إذاعة طريق السلف أثير على الأثر، أثير الخيرات في شهر الرحمات، أثير الخيرات في شهر الرحمات. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: رجل اشترى بيتا بقرض ربوي، وهذا البيت مرهون للمصرف والذي يدفع الاقساط صاحب البيت الذي اشتراه منه، ما حكم هذا البيع؟ ما دام انك تعرف انه مؤسسا على ربا فالواجب انك ما تشتريه ولا تدخل فيه، عارف انه مؤسسا على محرم فلا تشتريه ولا تشارك فيه. يقول السائل: ما هي الأسباب الجالبة للخشوع في الصلاة؟ أولا التخلص من الدنيا والتفكير فيها، ثم إذا وقفت تصلي استحضر عظمة الله وأنك واقف بين يديه، يقوله عليه الصلاة والسلام: إن تعبد الله كأنك تراه. والمقصود من الخشوع هو حضور القلب، وهو بمثابة الروح للجسد، فلا صلاة بلا خشوع. حاول بقدر إمكانك ما تفكر في الأمور الدنيوية ولا غيرها، استحضر عظمة الله وأنك واقف بين يديه، وأن من انصرف عن الله صرف الله عنه. نعم. يقول السائل: هل مصارف الزكاة بناء المساجد وغيرها؟ لا، أنا قلت لكم في أول الدرس إن الله تولى قسمة الزكاة بنفسه، ما ترك لأحد اجتهاد، فلا تدخل فيها لا طباعة الكتب ولا بناء المساجد ولا تسوير المقابر ولا إصلاح الطرق ولا غيره، هذه تجعل من الصدقات الجارية. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعطي الزكاة لإخوتي الذين يسكنون معي في بيت واحد؟ إذا أعطيتهم معناها أكلت معهم من زكاتك، إلا إذا كان أنهم فقراء محتاجين وتعطيهم شيء ما يدخلونه في النفقات في المنزل، كان يشترون به ملابس لهم ولأولادهم، فلا بأس بذلك. يقول السائل: كيف يكون المرء متوكلا على الله حق توكله؟ توكل على الله حق توكله هو أنك تثق به ثقة تامة، ما يكون عندك تردد ولا شك بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يقول السائل: هل يجوز أن أعطي الزكاة لطالب علم متغربا عن بلده؟ إذا كان هذا الإنسان مسلم حقيقة جاء لطلب العلم الشرعي لينفع نفسه وينفع غيره إذا عاد إلى بلده، فهذا إن شاء الله أنه يعطى ما يعينه على ذلك. يقول السائل: أنهم يشترون الأراضي ثم يقومون ببيعها، فمنها مقسط ومنها مقدم، البيع يأخذ أكثر من عامين أو ثلاث، يقولون كيف يقومون بحساب الزكاة؟ زكاة على جميع القيمة، على جميع القيمة، يشوف مثلا الزكاة المقدم يعرفه وأقصاد السنة في هذه السنة يزكيه، والأقصاد الباقية إذا استلمها في العام القادم. وهذا يقول السائل: لدي مبلغ من المال، هل يجوز لي أن أخرجه إلى عائلة واحدة؟ إذا كان قليل يعني ما ينفع أحد لو أردت أن توزعه فتعطيه عائلة تدري أنه فقراء محتاجين وينتفعون به، أو تقسمه بين عائلتين أو نحو ذلك، لأن الشيء الطفيف بسيط ما ينفع أحد. فأنا قلت هذا الكلام لأني سمعت من بعض الناس إذا أراد أن يزكي جاء بكشف، وقد تكون زكاته ليست يعني ذات قيمة يعني من كثرة، ثم يعطي هذا 100 وهذا 50 هذا 20، يشغل نفسه ولا ينفع غيره. لكن كونك تحصرها بعائلتين ثلاثة أربعة على حسب الذي عندك تعطيه شيء ينفعه بأجار بمشتروات عامة تنفعه، يعني يظهر لها أثر. وش الفائدة أعطيت بيده 20 ريال أو 50 ريال أو 100 ريال ثم يذهب للبقالة يأخذ فيها شيء ما كأنك أعطيته شيء. يقول السؤال: المبلغ من المال بلغ النصاب وهو لمركز تحفيظ القرآن والسنة، قل هل عليه زكاة؟ لا، زكاة لمن يملك، على من يملك، هذا ما هم مملوك لأحد بعينه، هذا مصالح عامة ليس ملكا لأحد، ليس ملكا لأحد. مثل لو أخرجت 1,000,000 ريال وقلت للمسؤولين هذا ابنوبه مسجد، هذا 1,000,000 خلاص خرج من مالك، تركته للمسجد ما تزكي. أما ما دمت أنت ماسكن 1,000,000 عندك تصرف به وتصرف بغيره، وأن تريد أن تبني لكن تزاول فيه أعمال وتأخذ منه وتضع عليه، هذا تزكي. يقول السائل: من توضأ فغسل رجله الأولى ثم لبس الخف ثم ما يصرح، ما يجوز، يعني لا يكمل السؤال. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فلا بد أن تستكمل الوضوء تماما كله ثم تلبس الخفين، أما تغسل واحدة ثم تلبس لبستها على غير طهارة، ما أدخلتهما طاهرتين، فلا بد أن تتوضأ وضوءا كامل ثم تلبس. نعم. يقول السائل: هل ثبت قراءة آيتين من آخر سورة الحشر في المساء؟ في حديث لكن عاد الله أعلم عن ثبوته، وإلا فيه حديث أنه من قرأها في المساء أو في الصباح أنه يستغفر له 70,000 ملك، الله أعلم بصحة الحديث. إذا قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 3 مرات ثم قرأ الآيات 3، ورد فيها حديث لكن الله أعلم بثبوته. يقول السائل: من كان به مرض إذا لم يكتوي فإنه سيؤدي به إلى الوفاة، هل يكون متوكلا إذا لم يكتوي حتى إذا كان يؤدي به إلى الوفاة؟ لا، الأولى أنه يكتوي إذا كان متأكد بأنه إن شاء الله سيستفيد، يعني في غالب ظنه أنه إن شاء الله سيستفيد من هذا الكي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أنواع من الأدوية قال: ولذعة من نار وما أحب أن أكتوي. فالكي علاج ثابت أنه بإذن الله مفيد، ولا حرج، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: تداووا ولا تتداووا بحرام. فالكي ليس بحرام ما دام ثابت نفعه وفائدته، وهناك ناس يتقنون هذا الشيء فلا بأس به إن شاء الله. يقول: أنا أتوكل على الله وأنا أكتوي. بس إذا غلب على ظنك أنك قد تموت فتكون سببا في هلاك نفسك، وأنت مستطيع بإذن الله أن تبذل يعني سببا في سلامتك، فالأولى أن تجمع بين التوكل على الله وفعل الأسباب. حسن الله عليك. سألني يقول: هل الزكاة في عروض التجارة على رأس المال أم على الكسب؟ على الجميع. التاجر الذي يبيع يشتري فإنه إذا حال الحول يحصي ما عنده من السلع ويعرف كم تساوي في سعرها اليوم، فهذا يشمل رأس مالها وربحها. فالزكاة للأموال تشمل رأس المال والربح، سواء كان ربحا جديدا أو قديم. لو ما جاءك بعض الأرباح إلا أمس واليوم أخرجها الزكاة، يجب أن تدخلها معه. يقول السائل: هل يأثم من ترك من كان هناك فرجة أمامه ولم يكملها في الصف المتقدم؟ إذا كان قادر على أن يسدها وتركها للشيطان فهذا قد يأثم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإكمال الصفوف وسد الخلل وسد الفرج، وألا يدع للشيطان طريق. سأل يسأل عن تقدير المقادير، هل هو في ليلة القدر أم في ليلة النصف من شعبان؟ لا، بل هي في ليلة القدر. وأما الذين زعموا أن في نصف شعبان فهذا خطأ وليس عليه دليل. وربما أقاموا عبادات وأشياء ما عليها دليل صحيح. فالله عز وجل يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ويقول حاميم والكتاب المبين أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يعني أن الملائكة الله عز وجل يكلف كل ملك مسؤول عن شيء تنفيذه في هذا الكون يأمره بأن ينسخ في تلك الليلة من اللوح المحفوظ ما أمر بتنفيذه من تلك الليلة إلى مثلها فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. هذا هو الصحيح. أما من زعم أنها ليلة النصف من شعبان فخطأ لا دليل عليه. يقول السائل لديهم إمام يصر على الدعاء في صلاة الفجر باستمرار هل يصلى خلفه؟ لا بأس به، يعني مكونه إلا أن تجد مسجدا آخر، أما تترك صلاة الجماعة من أجله ما دام منه يرى أنه سنة وأنه ملازم له فعلى كل حال لا تترك صلاة الجماعة من أجله. يقول السائل هل يجوز العمل في مكان فيه شرب للخمور واختلاط من الرجال والنساء؟ لا، يغنيك الله عن هذا ولا تشتغل به ولا تشارك به، فإن الإثم واللعنة قد تشمل الجميع. يقول السائل أنه تطيب وهو محرم فماذا عليه؟ إن كان قاصدا وعالما يعني متعمد وعالم فعليه الفدية، يخير بين أن يذبح شاة بمكة ويتصدق بها أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو يصوم 3 أيام، هذا إذا كان عالما متعمد. أما إن كان جاهلا أو ناسي فلا شيء عليه، بل عليه من حين ما يتذكر أو يذكر يلبي ويزيل الطيب بقدر الإمكان. يقول السائل أنه خصص مبلغا من المال صدقة، هل يمكن أن يأخذ منه لعلاج أخته؟ صدقة التطوع ما دامت في حوزتك فلك حق أن تخرجها أو تخرج بعضها أو تمنعها كلها. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام شبه صائم التطوع بمن أخرج صدقة إن شاء أخرجها وإن شاء أمسكها. يقول السائل هل يجوز الصلاة في مسجد به قبر؟ لا، من صلى في مسجد فيه قبر فلا صلاة له، يحرم الصلاة في مسجد فيه قبر. يقول مقبرة وفي جانب منها مسجد، إذا كان المسجد معزول تماما ليس له علاقة بالمقبرة فلا بأس، أما إذا كان متصلا بها في البنيان أو بعض القبور في المسجد فالصلاة غير صحيحة. سأل يقول ما هو اليقين؟ اليقين؟ نعم، اليقين هو الإيمان التام من غير شك، واليقين هو الموت أيضا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت، لا تعبد الله حتى يأتي العيد فقط ثم بعدين تترك، لا، أعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني قل آمنت بالله ثم استقم. يقول السائل من نسي أن يردد مع المؤذن ثم تذكر في منتصفه هل يقضي ما فات؟ أي نعم يقضي ما فات. سائل يسأل عن زواج المسيار هل يصح؟ والله أنا ما أعرف زواج المسيار، ولكن إذا كان زواجا موافقا للسنة مجتمعة به الشروط والأركان وكلما شرع بهذا العقد إذا اجتمعت فيه هذه الشروط والأركان فإنه يكون زواجا شرعيا، أما إن كان مخالفا للشروط والأركان فهو باطل. وعلى كل حال أنا ما أعرفه تماما،

إذا كان الزمان والمكان أفضل فلعل الأجر إن شاء الله يكون أعظم، والعلم عند الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر، أثير الخيرات في شهر الرحمات، أثير الخيرات في شهر الرحمات.